بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين وإمام المرسلين فلا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ولهذا قال الله لنبيه: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصلاة شرعا هي العبادة العظيمة الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، مشتملة على أركان وعلى واجبات وعلى أذكار وعلى قراءة، فهي هيئة مجتمعة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال عليه الصلاة والسلام: التحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها إذا كبر المسلم في الصلاة تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرة التحريم، لأنه يحرم عليه ما كان مباحا له قبل الصلاة، يحرم عليه الكلام، يحرم عليه الأكل والشرب، يحرم عليه ما كان مباحا له قبل الدخول في الصلاة. وتحليل والتسليم، فإذا سلم حل له ما كان محرما عليه داخل الصلاة. تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، هذه الصلاة عبادة عظيمة، وهي أعظم أعمال الجوارح، وهي أفضل العبادات وأعظم أعمال الجوارح، ولها من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها. فمن المزايا والخصائص أنها فرضت على نبينا الكريم من فوق سبع سماوات، فرضت في المحل الأعلى، أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم ومعه صفة جبريل على البراق، وهي دابة دون البغل وفوق الحمار، ثم براق لما فيه من البريق واللمعان، ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وركبه جبرائيل، وكان هذا البراق خطه مد البصر، خطوه مد البصر، فقطع المسافة التي بين مكة إلى بيت المقدس في وقت قصير، ولأن خطوه مد البصر، يضع خطوة نهاية البصر وخطوة ثانية نهاية البصر، فقطع المسافة في وقت وجيز، فتكون سرعة قريب من سرعة الطائرة، يعني قطع المسافة في ساعة أو ساعة ونصف، وكان الناس في ذلك الوقت يقطعون المسافة في مدة شهر كامل من مكة إلى بيت المقدس. فجمع الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقدم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما عليه السلام، فظهر فضله عليه السلام. ثم أتي بالمعراج، وهي كهيئة السلم، كهيئة الدرج، فصعد جبريل وصعد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت وجيز حتى وصل إلى السماء، قطع هذه المسافة، مسافة طويلة ما بين السماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، والله على كل شيء قدير. فنحن نسلم ونؤمن بالإسراء والمعراج، ومن أنكر الإسراء فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فلما وصل إلى باب السماء استفتح جبريل عليه السلام، فدل على أن السماوات لها حراس، لها أبواب ولا حراس. فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فوجد في السماء الدنيا آدم عليه السلام، فرحب به وأقر بنبوته وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج إلى السماء الثانية واستفتح كما فعل في السماء الأولى، وجد فيها ابن الخالة عيسى ويحيى، فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، يعني أخ ليس بسلالة الأبوية. ثم عرج إلى السماء الثالثة وجد فيها إدريس فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون عليه الصلاة والسلام فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرحب بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه من سلالته يعني إبراهيم جد نبي صلى الله عليه وسلم فهو حفيده. فآدم وإبراهيم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وبقية الأنبياء إخوة كل منهم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ووجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة المشرفة، لو سقط لسقط عليه، يدخله كل يوم للطواف والصلاة 70,000 من الملائكة، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، لا يصلهم الدور من كثرة الملائكة. فإبراهيم عليه السلام كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور لأنه بان الكعبة الأرضية، فأسند ظهره إلى الكعبة السماوية. ثم تجاوز نبينا صلى الله عليه وسلم السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى وتجاوزها ووصل إلى مكان يسمع فيه صرف الأقلام أقلام القدر، ففرض عليه رب العزة والجلال في ذلك المحل الآن الصلاة 50 صلاة، وكلمه الله من دون واسطة من وراء حجاب على الصحيح، لم ير ربه ولا يستطيع أحد أن يرى الله، لأن الله احتجب من خلقه بحجب، ولو كشفه لاحترق الخلق. لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمنين تنشئة قوية يرون الله عز وجل ويثبتون لرؤيته. فكلم الله نبينا صلى الله عليه وسلم من دون واسطة من وراء حجاب وفرض عليه الصلاة في المكان الأعلى. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، فرضت في المكان الأعلى فوق السماء السابعة. أما الزكاة والصوم والحج فرضت في الأرض. ثم أيضا الصلاة فرضت بدون واسطة، كلمه الله بدون واسطة. أما الزكاة والصوم فرضت بواسطة جبرائيل. ثم من أهميتها فرضت في أول الأمر 50 صلاة، ثم هبط نبي صلى الله عليه وسلم حتى مر على موسى في السماء الثالثة فقال ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال أرجع إلى ربك وسأل التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه النعم، فعلى به جبرائيل رب جل جلاله فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 فكانت 40، وفي رواية أنه وضع 45. ثم مر على موسى في السماء الثالثة فسأله فقال مثل ما قال، قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإنه لا تضيق 40 صلاة ولا 45، ارجع إلى ربك. فرجع إليه فوضع عنه 10، فما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى وصلت إلى 5 صلوات. فلما مر على موسى قال ماذا فرض عليكم؟ قال فرض علي 5 صلوات في اليوم والليلة. قال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر، ما يبدل القول لدي. وهذا من فضل الله تعالى وسلم، 5 صلوات في اليوم والليلة أجرها أجر 50، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، ومن عظم شأنها وخصائصها أنها تتكرر في اليوم والليلة 5 صلوات لتجدد العلاقة والصلة والرابطة بين العبد وبين ربه. أما الزكاة فلا تجب إلا في السنة مرة، والصوم في السنة مرة، والحج في العمر مرة، لكن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 صلوات. ومن خصائصها أن كل صلاة تكفر الذنوب، كما جاء في الحديث إذا صلى المسلم الفجر فإن الله يكفر خطاياه إلى صلاة الظهر، وإذا صلى الظهر كفر الله خطاياه إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر كفر الله خطاياه إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب كفر الله خطاياه إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء كفر الله خطاياه إلى صلاة الفجر. والمراد الخطايا الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. هذا كله يدل على عظم شأن الصلاة، ومن عظم وشأنها أنها أول ما يحاسب الإنسان عنها إذا وضع في قبره. أول ما يحاسب الإنسان عنه عمله، من عمله صلاته. فإن أجيزت نظر في سائر العمل، وإلا فلا ينظر. في أول ما يحاسب الإنسان عنها من الأعمال البدنية، وأما ما يتعلق بالعباد فأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ما يتعلق بأعمال العباد أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وأول ما يحاسب الإنسان عنه في الأعمال البدنية الصلاة. ومن خصائصها أنها آخر ما يفقد من الدين. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال الإمام أحمد: وغيره كل شيء فقد آخره لا يبقى منه شيء. ومن خصائصها أن الله قرنها بأعمال البر، قرنها بالصلاة، وأن قرنت بالزكاة في مواضع متعددة من القرآن، وقرنت بأعمال البر. ومن خصائصها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا قول الله وكلام الله، والله أصدق القائل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد يقول قائل: إننا نرى بعض المصلين يصلون وهم يفعلون الفحشاء والمنكر، ما نهتهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، فكيف وقد أخبر الله أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ونرى بعض الناس يفعل الفواحش وهو يصلي، ويفعل المنكر وهو يصلي. الجواب أن هذا الذي يفعل الفواحش إنما أثي من قبل نفسه، ما أقام الصلاة كما أمر الله وكما رسوله، لو أقامها لنهته عن الفحشاء والمنكر، لأن بعض الناس يصلي ولكن لا يقيم الصلاة، والله تعالى أمر بإقامة الصلاة. الثواب إنما رتب، الثواب والأجر إنما رتب على الصلاة التي تقام، لا على فعل الصلاة. والله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: وأقاموا الصلاة، ولم يقل وصلوا، يعني قد يصلي ولكن لا يقيم الصلاة. فليس كل من صلى قد أقام الصلاة. إقامة الصلاة معناها هو أن تؤديها معطيا حقها، مقيما لها باطنا وظاهرا، مؤديا لها، تكون صحيحة في الباطن وفي الظاهر. وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب، إقامة الصلاة ترتب عليه الثواب. ولا تجد آية فيها ذكر الثواب إلا على إقام الصلاة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. ما قالوا يصلون، ويقيمون الصلاة. والإقامة غير فعل الصلاة، فعل الصلاة شيء والإقامة شيء آخر. وكثير من الناس يصلي ولكنه لا يقيم الصلاة، فإقامة الصلاة غير فعل الصلاة. ولهذا يقال: المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل، كما يقال: الركب كثير والحج قليل. الذين يركبون إلى مكة إذا وجهت الحج كم عددهم؟ ملايين. لكن أين الحاج الذي يقيم الحج كما أمر، كما أمر الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالركب كثير والحاج قليل، كذلك المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. المقيم للصلاة قليل. فالذي يقيم الصلاة هو الذي تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، والذي لا يقيم الصلاة قد لا تنهاه عن المنكر. وبهذا يزول الإشكال. يعني بعض الناس يقول: نرى كثير من الناس يصلون ولا تنهاهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر، والله أخبره وهو أصدق القائلين أن الصلاة عن الفحشاء والمنكر، فكيف ذلك؟ نقول: هذا الذي تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ما أقام الصلاة، لو أقام الصلاة لنهته عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قال الله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نفس الآية، ما قال وصلي، قال وأقم الصلاة. فإقامة الصلاة غير فعل الصلاة، إقامة الصلاة أن تقيمها ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأن تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وهيئاتها، تصلي صلاة شرعية متابعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تؤدي بشروط الصلاة. ما هي شروط الصلاة؟ في شروط تشفق الصلاة لا بد أن تتحقق، لا بد أن توجد هذه الشروط قبل أن تدخل الصلاة، منها الوضوء شرط، فلا بد أن تتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إذا لابد من الطهارة، هذا شرط يسبق الصلاة، فلو صلى بغير طهارة ما صح. كذلك من الشروط للتسبيق هو استقبال القبلة، قبل أن تدخل في الصلاة لابد أن تستقبل القبلة، فلو صلى بغير القبلة ما صحت صلاته. من شروط الصلاة ستر العورة، فلو صلى ومكشوف العورة ما صحت صلاته. من شروط الصلاة النية، تنوي بقلبك أنك تصلي صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، النية هي التي تفرق، هي التي تميز هل هذا الصلاة نافلة أو فريضة، هل هي السنة الراتبة، هل هي صلاة الليل، هل هي سنة الوضوء. من الذي يميزها؟ النية، النية تسبق، لا بد أن تسبق النية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك انقطاع موجب الطهارة، موجب الطهارة الحدث، فلا بد أن ينقطع الحدث. فالحدث مثل البول، البول يوجب الطهارة، ولا تصح الصلاة إلا بطهارة، والطهارة لا تصح والحدث مستمر حتى ينقطع البول. إذا انقطع البول تتوضأ ثم تصلي، هذا يسبق انقطاع ما يوجب الطهارة. ودخول الوقت أيضا لمن حدثه دائم مستمر، كما به سلس أو جروح سيالة أو امرأة مستحاضة، لا بد أن يكون الوضوء بعد دخول الوقت. هذه شروط لا بد أن توفر في الصلاة. كذلك الأركان، أركان الصلاة لا تصح ولا الصلاة إلا بها. أركان القيام، القيام مع القدرة، فلا بد أن يصلي المسلم قائما إذا كان يستطيع، فإن كان مريضا سقط عنه القيام وصلى قاعدا، فإن كان اشتد به المرض ولم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه دائما، فإن عاجز كان لا يستطيع على جنبه صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة، كما ثبت في الحديث الصحيح الحديث عمر بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. إذا القيام مع قدرة هذا ركن، فلو صلى الفريضة قاعدا وهو يستطيع القيام لم تصح صلاته، لأنه لم يتبع ركن من أركانها. ومن هنا ينبغي الانتباه، بعض الناس قد يتأخر عن الإمام حينما يقول الركعة الثانية، خصوصا في صلاة الفجر بعض الناس يجلس ولا يقوم حتى يقرب الإمام من الركوع، كسل، ليس مريضا، ليس به علة، حتى يوجد بعض السبب يجلس كسل حتى يقرب الإمام من الركوع ثم يقوم، هذا لا تصح صلاته، ترك القيام. يجب عليك أن تقوم تتابع الإمام، ما تتأخر التأخر الكثير، تقوم تقف، مجرد ما انقضى صوت الإمام تدفع، أما أن تجلس حتى يقرأ الإمام من الركوع ثم تقوم هذا ترك لركن من أركان الصلاة وهو القيام. كذلك من الأركان قراءة الفاتحة، من لم يقرأ الفاتحة لا تصح صلاته، أما الإمام المنفرد فهي ركن في حقهما، ركن في كل ركعة، لو لم يقرأ الإمام الفاتحة في ركعة أو المنفرد ما صح صلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأما المأموم فهي في حقه واجب مخفف على الصحيح. اختلف العلماء في المأموم، هل يقرأ في الصلاة الجهرية؟ في الصلاة السرية يقرأ، في الصلاة الجهرية هل يقرأ الفاتحة ولا يقرأ؟ على قولين، من العلماء من قال لا يقرأ، يكتفي بقراءة الإمام، ومنهم من قال يقرأ مستثنات الفاتحة، يقرأ في السكتات، فإن لم يكن سكتات قرأها وسردها لأنها مستثنات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بفاتحتك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كذلك الركوع هذا ركن، لو ترك ما صحت الصلاة. كذلك الرفع منه ركن، لو لم يرفع من الركوع والاعتدال، رفع مع اعتدال حتى عاد في نفس الموضع، لو ركع ثم سجد من دون رفع ما صحت صلاته، لا بد من الرفع والاعتدال. كذلك السجود ركن، لو ترك ما صحت الصلاة، الجلسة بين السجدتين ركن. كذلك التشهد الأخير، التشهد الأخير ركن، وقراءة التشهد ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن عند جمع من أهل العلم، فيها خلاف، الصلاة على النبي قيل إنها ركن وقيل إنها واجب وقيل إنها مستحب. التسليمتان ركن، هذه أركان، إذا لم تسلم ما صحت الصلاة. كذلك الواجبات، الواجبات تسقط سهوا ولكن لا تسقط عبدا، مثل تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام أول شيء ركن، أول الأركان تكبيرة الإحرام، القيام أول شيء القيام، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة. أما التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجب، واجبة الصلاة عند جمع من أهل العلم، عند الحنابلة وجماعة، وكذا قول رب اغفر لي بين السجدتين، قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، هذه واجبة عند جمع من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا خذوا عني مناسككم، فصلوا كما رأيتم وصلوا. وذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست واجبة وإنما مستحب من السنن، فلا بد من الإتيان بالواجبات والشروط والأركان. فإذا أتى المسلم بالواجبات من الشروط التي تسبق الصلاة الوقت، لا بد أن تصلي في الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، فلو صلى قبل دخول الوقت ولو بلحظة ما صحت الصلاة. وكذلك إذا أخر وصلى بعد خروج الوقت وليس له عذر أيضا ما تصح عند جمع من أهل العلم، الصلاة محددة بأوقات. فإذا أتى المسلم بالصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها هنا أقام الصلاة ظاهرا، أقامها في الظاهر، بقي الإقامة في الباطن. أقام الصلاة، الله تعالى مدح أثنى على المقيمين والمقيمين الصلاة والمتزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أقاموها باطنا وظاهرا، ظاهرا كما سمعتم بأداء الواجبات الشروط والواجبات والأركان، وباطنا يقيمها بالإخلاص، يكون عنده إخلاص ويقصد بصلاة وجه الله والدار الآخر. فإن صلى بغير إخلاص كالمشرك كالمنافق الذي يصلي رياء ما صح صلاته. ومن قيامها من إقامة الصلاة باطنا حضور القلب، يصلي بحضور القلب، قلبه حاضر يتدبر القراءة، يتدبر ما يقرأ الإمام، يتدبر ويتأمل أذكار الركوع وأذكار السجود، يتدبر التشهد الذي يقرأه، لا بد من حضور القلب. فإن صلى بغير حضور القلب فإنه لا يكتب له من الصلاة إلا بقدر ما عقل من صلاته. ولهذا جاء ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الناس من ينصرف من صلاته ولا يكتب له إلا ثلثاها أو إلا نصفها أو إلا ثلثها أو إلا ربعها أو إلا خمسها أو إلا سدسها أو إلا عشرها، وقد يصرف بعض الناس ولا يكتب له شيء، ما عقل من صلاته شيء. فهذا ما أحضر قلبه، قلبه جسمه مع المصلين وقلبه يجول في كل واحد، فهذا ما أقام الصلاة باطنا. وإن كان الصلاة مجزئة لا يمر بإعادة الصلاة، لكن ليس له من الثواب والأجر إلا بقدر ما عقل من صلاته. هذه الصلاة إذا أقامها المسلم ظاهرا وأقامها باطنا هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى وأقم الصلاة، أقم ما قال وصلي، فأقم إقامة الصلاة غير فعل الصلاة، بل إن الله تعالى توعد من يفعل الصلاة مع السهو والغفل بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون لكن مع السهو توعدوا بالويل، بخلاف المقيمين للصلاة وعدهم الله بالثواب والأجر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم الأجر ولا خوف عليهم في المستقبل في الآخرة، ولا يحزنون على ما خلفوا من أولاد، هذا تأمين لهم في المستقبل، لا يخافون من عذاب القبر ولا يخافون من عذاب النار، ولا يحزنون على ما مضى ما خلفوا من أموال وأولاد. من هم هؤلاء؟ الذين أقاموا الصلاة. لكن الذين يفعلون الصلاة بدون إقامة مع السهو والغفلة عليهم الوعيد، فويل هو شدة العذاب، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا مصلي متوعد بالويل، وهذا مقيم للصلاة موعود بالثواب، فرق بينها. فالذي يقيم الصلاة هو الذي تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، والذي لا يقيم الصلاة هو الذي لا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، متوعد عليه الوعيد، فرق بين عليه الوعيد ومن له الوعد الكريم. فالمقيم للصلاة له الوعد الكريم، والذي يفعل الصلاة مع السهو عليه الوعيد. فهذا هو السر في هذه الصلاة. السر في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء ما عظم وغلظ فحش من المنكرات كالزنا واللواط وغير ذلك من الكبائر، والمنكر منكرات الأعمال السيئة والمعاصي. فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء وعن المنكر هي الصلاة التي أقيمت باطنا وظاهرا. ومن تمام إقامة هذه الصلاة، من تمام إقامتها الإتيان بالأذكار بعد الصلوات والإتيان بالسنة الرواتب، كل هذه من مكملاتها. لأن الإنسان محل الخطأ محل السهو ويحتاج إلى ما يكمل صلاته، فالسنن الرواتب وكذلك الأذكار تكمل ما نقص من الصلاة. ولهذا جاء في حديث قدسي أن الرب سبحانه وتعالى حينما يحاسب العبد ويكون فيها نقص يقول الله عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع، فإن كان له تطوع كملت بها الفرائض. التطوع من أهم التطوع في الصلاة السنن الرواتب، والسنن الرواتب هي 12 ركعة، وهي 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. كما ثبت هذا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة من صلى منها في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم فسرت 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وجاء في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. لكن 12 ركعة أثبت. فهذه مما تكمل بها الفرائض، يكمل النقص. كذلك أيضا من التطوع الذي يكون في الصلاة، صلاة الضحى، صلاة الضحى من التطوع، من التطوع في الصلاة. الضحى صلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، ووقتها من ارتفاع الشمس قد الرمح، يعني من بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة إلى قبيل الضحى. قد أمر النبي أبا هريرة أن يحافظ على صلاة الضحى، وأبا الدرداء قال أمر خليل أن يحافظ على ركعتي الضحى، وأن أثر قبل أن أنام أمرني بثلاث، أن أثر قبل أن أنام، وأن أحافظ على صلاة الضحى، وأن أصوم 3 أيام لكل شهر. هذه فضلها عظيم، وأفضلها أفضل وقت الضحى حين ترتفع الشمس، حين تشتد، حين يشتد النهار وتكون الحرارة، حرارة الشمس في الساعة 10، 9:30، 9:30. وهذه صلاة الأوابين. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، حين تصيبه الرمضة اشتد حر، هذه صلاة الأوابين. كذلك أيضا من التطوع في الصلاة صلاة الليل، صلاة في الليل، وصلاة الليل تبدأ بعد صلاة العشاء وصلاة السنة الراتبة إلى طلوع الفجر، هذه صلاة الليل وتسمى صلاة الوتر. وهذه من أفضل الصلاة التطوع صلاة الليل، صلاة الليل هي أفضل التطوع. والله تعالى أثنى على الذين يصلون في الليل، قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في الكتاب العظيم في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال عليه الصلاة والسلام والصدقة في الحديث الآخر والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال وصلاة الليل وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال تعالى في وصف المؤمن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وأقل صلاة الليل ركعة يوتر بها، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين أو بسلام واحد، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي الثالثة. وإن قرأ في الأولى في الركعتين في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، والثانية يقول يا أيها الكافرون، والثالثة يقول هو الله أحد حسن. وإذا سردهما ولو جلس في آخره فله ذلك، إما أن سردهما وإما أن يسلم بسلام واحد، هذا أدنى الكمال. وله أن يوتر بخمس بسبع بتسع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة، وربما أثر بأقل من ذلك. وأفضل صلاة الليل النصف الأخير، النصف الأخير فاضل، لأن النصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول. فالسدس الرابع والخامس هي صلاة داود عليه، قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فداود عليه الصلاة والسلام كان ينام النصف الأول من الليل ثم يقوم السدس الرابع والسدس الخامس، وبقي السدس السادس ينام ليتقوى على عمل النهار، لأن داود عليه الصلاة والسلام كان حاكم يحكم بين الناس، كان نبي عليه الصلاة والسلام، نبي وحاكم وملك أعطاه الله ملك والنبوة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فهو يحتاج إلى أن ينام السدس الأخير حتى يتقوى به على عمل النهار. وكان عليه الصلاة والسلام نبي وملك ومع ذلك يصلي، يصلي السدس الرابع والسدس الخامس من الليل. وكذلك الصوم، قال أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. شوف النبي الكريم أعطاه الله الملك والنبوة، ومع ذلك الصلاة أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما مع الملك والنبوة، ومع ذلك يصوم يوم ويفطر يوم، وكان لا يفر إذا لاقى. والثلث الأخير من الليل السدس الخامس والسادس هو وقت التنزل الإلهي، كما ثبت في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وبهذا يتبين أن النصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، لأن النصف لأن السدس الرابع والخامس هذه صلاة داود، والسدس الخامس والسادس هو ثلث الليل الآخر هو وقت التنزل الإلهي. تتبين النصف الأخير بأساسه الثلاثة أفضل من النصف الأول. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، وكما ثبت في حديث عائشة بن عباس وكان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي على السنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء، وإذا انتصف الليل أو قبله بقليل قام يصلي. ونحن الآن حالتنا ما هي؟ نحن الآن نسهر إلى حتى يبقى ربع الليل أو سدس الليل، نسهر على أي شيء؟ على صلاة؟ ما نسهر، ثم بعد ذلك ننام. والجيد الذي يوفقه الله يقوم لصلاة الفجر، ومن الناس من لا يقوم. كيف حالتنا الآن وحالة السلف وحالة الذي يتهجدون وحالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل قام يصلي، وصلي صلاة طويلة عليه السلام. عائشة حذرت يعني السجدة الواحدة من سجدة النبي قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية، خمسين آية هو ساجد. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ بالبقرة، يقول فقلت إذا وصل إلى مئة آية يركع فمضى، قلت يركع مئتين فمضى، قلت يصلي بها فمضى، أكمل البقرة. ثم افتتح النساء فقرأها كاملة، ثم قرأ آل عمران خمس أجزاء وربع في ركعة واحدة، وكان يقرأ قراءة مترسلا مترتل بالترتيل والتمهل، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا وقف يسبح، ولا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا وقف يتعوذ. كم تستغرق هذا؟ قال ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، من يستطيع هذا؟ ثم رفع، ثم سجد، فكان سجده قريبا من قيامه. كم تستغرق هذه الصلاة؟ وكان كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه الشريفة، تتشقق من طول القيام، تتشقق شقوق في رجليه. فتقول عائشة يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا شكرا لله، هؤلاء الأكياس والأخيار إذا زادت الفضل والنعم عليهم زادوا في الشكر والعبادة. فصلاة الليل أيضا كذلك مما إيش؟ مما تكمل بها صلاة الفريضة، ولكن يجب على الإنسان أن يؤدي صلاة الفجر في وقتها. إذا كان يصلي الليل ثم ينام عن صلاة الفجر لا يجوز لها أن يصلي، لأن الله ما يسأل عن صلاة الليل لما يسأل عن صلاة الفجر الفريضة، لا بد من العناية بالفرائض وأداء الصلاة في وقتها. كذلك أيضا من النوافل تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الاستخارة، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد، على الخلاف صلاة العيد هل هي فرض، هل هي فرض عين أو فرض كفاية، صلاة سنوية. وكذلك أيضا الأذكار، كذلك أيضا مما يكمل أيضا التبكير، التبكير للصلوات والإيتام المبكر. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في التهجير والأذان ثم لم يجدوا إلا نستبق السهم وعلينا السهم. تهجير التبكير، تبكير للصلوات، مثلا إذا بكر الصلاة تستغفر له الملائكة ويدعو ربه فيستجاب له الدعاء ويقرأ ما تيسر من القرآن، بخلاف الذي يأتي متأخر. تهجير التبكير للصلوات فضل عظيم. كذلك السنن، السنن الرواتب، وكذلك الأذكار، ينبغي الإنسان يأتي بالأذكار هو حافظ عليها، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير بعد الصلوات، من حافظ عليها غفرت ذنوبه وإن كانت من زبد البحر. والتسبيح أنواع، جاءت السنة بأنواع من الذكر، منها التسبيح أن يسبح الله 33، وأن يحمد الله 33، وأن يكبر الله 33، فتلك 99. ثم يقول تماما بها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا نوع. هناك نوع آخر علمه النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة عند النوم، لما جاءت فاطمة تسأل الخادم وشكت إليه ما تجده من مشقة خدمة البيت ومشقة الرحى التي تطحن، ما عندهم الدقيق يطحن عند الطواحين، لا تطحن بنفسها، تجلب الماء بنفسها كان النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاهما وقد أخذ مضاجعهما ألا أدلكما على خير من خادم، تسبحون الله إذا ويتم إلى فرشكما، تسبحون الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرونها 34. هذا نوع من الذكر أيضا يؤتى به بعد الصلاة. قالت فاطمة فأتت بهذا الذكر فما وجدت بعد المشقة، بعد ذلك زالت المشقة، عانى الله بهذا الذكر. هذا نوع. هناك نوع آخر من الذكر، كله مشروع في الصلاة، أن تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33، 99 فقط. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين في منافسة بين الفقراء والأغنياء. فجاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن إخوان الأغنياء سبقونا. قال كيف ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، ما عندنا أموال. قال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه سبقتم غيركم، ولم يأتي أحد مثلكم إلا من فعل مثل ما فعلتم أو زاد. قال تسبحون الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33 فقط، 99. فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا، فرجع الفقراء مرة ثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله سمع إخوان الأغنياء بما قلت ففعلوا مثل ما فعلنا وزادوا عليه بالعتق والصدقات، ماذا نفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كذلك أيضا من أنواع الذكر بعد الصلاة أن تسبح الله 25، وتحمد الله 25، وتهلل الله 25، وتكبر الله 25، في الكبيرة سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، كل هذه ثابتة بالعهد الصحيح. هناك أيضا كذلك نوع آخر في غير الصحيحين أن تسبح الله 10، وتحمد الله 10، وتكبر الله 10، 30. فهذا قد يكون مستعجل وفي الأسفار. هذه كلها مما يكمل الصلاة ويكمل ما نقص منها. فينبغي المسلم أن يعتني بصلاته وأن تشتد عنايته بها. والله تعالى قال في كتابه العظيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلاة عموما والصلاة الوسطى خصوصا. والصلاة الوسطى على الصحيح صلاة العصر، ومعنى الوسطى الفاضلة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. فالله تعالى أمر بالمحافظة على الصلاة عموما والصلاة الوسطى خصوصا. والمحافظة عليها تشمل المحافظة عليها باطنا وظاهرا. فهذه الصلاة أمرها عظيم، ومن خصائصها ومزاياها أنه ورد فيها من النصوص ما لم يرد في غيرها. دلت النصوص الكثيرة على أن ترك الصلاة كفر حتى ولو لم يجحد وجوبها. من جحد وجوب الصلاة هذا كفر بالإجماع، بل حتى من جحد الزكاة وجوب الزكاة، أو جحد وجوب الصوم، أو جحد وجوب الحج هذا كفر بالإجماع، لأنه مكذب لله، ولأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة فيكون كافرا. لكن من صدق وآمن بوجوب الصلاة لكن تركها كسلا وتهاونا، فما الحكم؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر ولكن يكفر كفرا أصغر، ولكن المحققون من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكفر كفرا أكبر كفر من الملة ولو لم يجحد وجوبها. والأدلة في هذا صريحة، منها ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، من حديث جابر ما أخرجه مسلم في صحيح، من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فجعل الصلاة حدا فاصلا بين الإيمان والكفر. البلية تفصل ما بين الشيء وبين الشيء. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد والسنن من حديث بريدة بن حصين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة الأصل فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله هو الكافر، قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، دل على ترك كفر. وبقية الصلاة كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وثبت في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال العلماء، وهذا يدل على كفره، كونه يحشر مع الكفرة مع أئمة الكفر يدل على كفره، كون تارك الصلاة يحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف يدل على كفره. قال العلماء: كونه يحشر مع هؤلاء لأن تارك الصلاة إن تركها من أجل ملكه حشر مع فرعون ملك مصر في زمان موسى، وإن تركها من أجل وزارته حشر مع هامان وزير فرعون، وإن تركها من أجل ماله حشر مع قارون تاجر إسرائيل الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، وإن تركها من أجل وظيفته وشهواته حشر مع أبي بن خلف. فكون تارك الصلاة يحشر معه لا الكفرة يدل على كفره. ومما يدل أيضا على أهمية الصلاة على أهميتها وعظم شأنها وأن تركها كفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على ولاة الأمور إذا كانوا يقيمون الصلاة، في حديث عوف بن مالك الأشعري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، الأئمة يعني ولاة الأمور، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار عمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ مدام الشرار ويتلعنوا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخروج على الأئمة إلا إذا قاموا الصلاة دليل على أن ترك الصلاة كفر، مفهوم أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار، يجوز الخروج عليهم. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفرا يعني لا فسقا، بواحا يعني ظاهرا لا لبس فيه، عندكم من الله فيه برهان دليله واضح من الكتاب والسنة. فإذا جمعت بين الحديثين أن النبي نهى عن الخروج إلا إذا فعل كفرا بواحا، وحديث: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، دل على أن ترك الصلاة كفر بواح، يعني هنا نهى عن الخروج عليهم إلا إذا قاموا الصلاة، وهنا قال: إلا أن ترى كفر بواح، دل على أن ترك الصلاة كفر بواح. هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر. ومما يدل على ذلك أن عبد الله بن شقيق العقيلي التابع الجليل نقل إجماع الصحابة على ترك كفر، قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة غير الصلاة. وكذلك نقل الإجماع أبو محمد بن حزم وغيره، نقل الإجماع على أن ترك الصلاة كفر. أما الزكاة والصوم والحج ففي خلاف، من العلماء ما قال إن تركها كفر، ولكن الصواب أنه إذا تركها كسلا وتهاونا فلا يكفر ترك الزكاة، بل يعذب. ويدل على ذلك أن الحديث التي فيها أن تارك الزكاة يوم القيامة يعذب بماله، إن كان نقودا صفحت له صفائح من نار فيوكى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت عيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى ذلك العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإن كان مال إبل أو بقر أو غنم بطح لها في قاع قرقر تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها ردت عليه أخراها، تكرر عليه عملية في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى من العباد فيرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإلى النار يعني لا يكفر، لأنه كان كافر ليس له سبيل إلى الجنة، فدل على أن ترك الصلاة كسل وتهاون، ترك الزكاة كسل وتهاون لا يكفر على الصحيح، لكنه مرتكب لجريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وسارق الخمر والعاقل والديه، تؤخذ منه الزكاة ويسجن ويضرب ويؤدب حتى يؤدي الزكاة، لكن لا يكفر على الصحيح. بخلاف الصلاة فإن تركها ولو كسل وتهاون كفر. وكذلك الصيام على الصحيح، إذا جحد وجوب الصيام كفر، لكن إذا ترك كسل وتهاون فإنه يؤدب بالسجن والضرب ويلزم بالصيام ولكنه لا يكفر. أما الصلاة فإن تركها ولو كسل وتهاون على الصحيح كفر كما سمعتم في هذه الأحاديث. فنسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله عليه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لإقامة هذه الصلاة، أن يعيننا صلى الله عليه على إقامة الصلاة باطنا وظاهرا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من المقيمين الصلاة الذين تكون الصلاة قرة أعينهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه، قال جعلت قرة عيني في الصلاة، فنسأل الله أن يجعل الصلاة قرة عيوننا، وأن يرزقنا إقامتها باطنا وظاهرا، وأن يرزقنا فيها الإخلاص الإخلاص لله عز وجل، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين.